نحن الآن في مرحلة من مراحل بناء الأمة العربية بالإسلام. هذه المرحلة أول مرحلة يحتك فيها العرب المسلمون، العرب المتسلحون بالإسلام. الإسلام يعني العلم، الإسلام يعني العقل الحكيم، الإسلام يعني تزكية النفس والأخلاق العالية. فالإسلام قام على العلم وعلى العقل، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعلمون، يعني تعلموا يعني اعقلوا يعني تفكروا. فما بدنا نكون قيدين بالإنسان بالمسلم المتخلف فيما مضى، كان عزل العقل وعزل الفكر وما اهتم بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما اعتنى بربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما اعتنى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، بساتين جنان، قال هذا آية من آيات الله. فبتقرأ القرآن لأنه آيات تدل على الله، والبساتين والرياض والمناظر الجميلة والمنازع المنسقة هي ما من آيات الله؟ الله يتعب يقول. فالإسلام قائم على مجموع القرآن. التصوف صار رهبانية وصومعة في رأس جبل انقبر واندفن في الحياة، دفن عقله وفكره والفقيه قانوني جائف ما في شيء من الروح، وطلعت أحزاب دينية بتعرف السياسة، ما بتعرف إلا العنف والضرب والقتل. أما إسلام الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، وآتيناه الحكمة يعني الحكمة صبية، وكلا آتينا حكما وعلما. الحكمة بقسميها العلمية والعملية، ما تدخل في أمر حتى تتبصر عواقبه. فمن مراحل الإسلام غزوة مؤتة، أول مرة يحتك الإسلام بالاستعمار العالمي في غزوة مؤتة. فالنبي قبل ما يخرج من الدنيا بده يعمل تدريب للعرب، هل صح إسلامهم؟ الإسلام عقد، قوة، تقدم، غنى، صحة، اقتصاد، وحدة، محبة، المجتمع كله مجتمع واحد، ما مجتمع قبائلي عشائري، كل واحد باسم مذهب وباسم دين وباسم أهواء وباسم أنانيات، وهذا شافعي وهذا صوفي وهذا نقشبندي وهذا شاذلي وهذا سلفي وهذا سني وهذا سني وهذا شيعي، هذا كله ابني، كله تمزيق للإسلام. وما بيعبر عن الإسلام اللي كان النبي يعلمه للعرب المسلمين. الإسلام تبعنا، ما إسلام النبي، كل واحد له إسلام خاص. فأرسل النبي إلى حدود سوريا بلاد الشام 3000 مقاتل من أجل عربي واحد، أرسله النبي رسول، فنصارى العرب قتلوا هذول اللي كانوا عملاء لمين؟ للرومان. ف فإزهاق روح إنسان عربي واحد، العرب بالإسلام، الإسلام يعني ثقافة، يعني تقدم، يعني وحدة، يعني قوة، يعني أخلاق، يعني حكمة. فإهانة مسلم واحد ومقتله كأنه مقتل لكل الأمة. فالنبي أرسل جيش، لأول مرة بيرسل جيش بهالعدد 3000، ولوين؟ إلى الدولة الرومانية اللي حدودها بإنجلترا غربا وبسوريا شرقا. شو 3000؟ بس 3000 يا ابني، 3000 هلا في محفار بيحفر، وفي حوارة تركس حفارة تحفر، هاي محفار وهي محفار، ففي فرق بين اثنين. هيك كان الفرق بين العربي بالإسلام الحقيقي، إسلام العلم والحكمة والتزكية. والآن ابني، الآن إسلام اسم، إسلام عم يهرب من إسلام وما عاد بده الإسلام، بده حي الله شيء بس ما يقولوا له إيش مسلم، حتى اسمه اللي أمرته بيسميها سوسو، نونو، كوكو، فوفو. إيه؟ عائشة اللي إلها تاريخ العالمين ما بتعجبه، خديجة اسم أجنبي، اسم أفرنجي، اسم الأعداء، لباس الأعداء، شكل الأعداء، تقاليد الأعداء، عراء الأعداء، حشيش الأعداء، كل شيء من الأعداء. وشو من زبائلهم؟ كانوا الصراصير والدبان وين بتهدي؟ على تنكة الزبالة. أما بتفوت لصناديق الحديد مطرح الألماس مطرح الجواهر. الأمم المتخلفة هي قادم قواعد علم الاجتماع، بتقلد أعدائها في سخائف وتفاهات أمورها. هي قاعدة علمية عالمية فلسفية اجتماعية، متى ما ضعفت الأمم بتقلد عدوها بإيش؟ بالأمور الرخيصة، بيلبس برنيطة. إنه شو يعني إذا لبس برنيطة؟ يعني صار تشرشل لما صار يقن لما ميت راب، يعني إذا طلع بالزلط مثل ما بيطلعوا بمسابحهم. يعني صار إنجلترا وفرنسا بالقوة والصناعة والتكنولوجيا، لا، إذا شرب عرق يعني صار تقدمية. هي ابني. فأرسل النبي من أجل عربي واحد، قتلوه الغساسنة، أرسل النبي رسول إلى الرومان، فأرسل 3000 وأمر عليهم مين؟ مملوكه زيد ابن حارثة، العبد المملوك الرقيق اللي يباع في الأسواق هو قائد الجيش، ما عصف يا عبد. صار العبد في الإسلام صار قائد وصار أمير. كافور الإخشيدي كان ملك مصر، كان زنجيا أفريقيا، هذا بالإسلام. بالإسلام في تاريخ الإسلام في دولة المماليك، يعني دولة العبيد، كلهم كانوا ملوك. الملك الظاهر ببرز، ملك قطز، كل هذول كانوا مماليك. شو عملوا من الإسلام؟ من مماليك إلى ملوك. أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أصفر، بالإسلام ما في. في الإسلام في علم وعقل الذي هو قمة الحكمة، قمة العقل، وأخلاق، هذا الإسلام. فثلاثة آلاف وقف الروم، بلغهم جواسيسهم الموجودين، بعثوا جيش مؤلف من قديش؟ من 200,000 رومان وعرب متنصرة. هذول اللي عم يمشوا مع الرومان اللي شو اسمهم؟ عملاء بني غسان. هلا المسلم بيسمي غسان، بيسمي عمر، خالد، فهي اسمها الهزيمة النفسية. هذول الانهزاميين انهزم عن اسلامه وعن تاريخه وعن امجاده وعن رمائه. الخلاصة فلما التقى المسلمون والمشركون ما في تناسب، شو الرأي؟ نبعث خبر للنبي يبعث لنا مدد. فقادتهم شو قالوا؟ قالوا انتو خرجتوا بشان ايش؟ قال الشهادة. قال ايه اللي خرجتوا الها هي صارت قدامكم، ايه بتهربوا من الشيء اللي طالعين تدوروا عليه وتطلبوا؟ لا، ما بتطلب مدد. فمين انو مصنع او اي اكاديمية عسكرية تحسن تربي جيش هكذا جنوده؟ ما الكلام ان تقول والله بقلاواتي اطيب، دوقنا لنشوف. الكلام على الدواء، تقول بطيخة واكسرها بينها اذا طلعت يقطينة. فما رضيوا يطلبوا المدد، بدهم كل يستشهدوا. صار عندهم يقين بان الاخرة خير لهم من الاولى من الدنيا. هذا مين اللي ربى تربية وصنع الرجال؟ إمام الجامع، كان إمام الجامع النبي. الشيخ لا بده ينوب عن النبي، عم يعرف يربي، يعلم لي أصول. طيب بطالع هيك رجال، يعلم نحو صرف وفقه وتجويد، بطالع هيك رجال؟ ما بطالع. ذكر الله الله الله منيح، لكن بطالع رجال؟ دبابة تحسن تشتري، طيارة تحسن تشتري، لكن رجال تحسن تشتري؟ الرجال مين كان يصنعهم؟ الجامع. هلا الجامع هو خربط، والمدير خربان ذليل، لما عزيز ذليل. إمام الجامع تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887 806. ترجي والبؤيجي وسكافي ما بيبره، ما بيعرف حقه، بيأدي له تمام حقه. هاللي بيجوا بتعب العالم او امام الجامع فيهن، بيعلمهن بيهذبهن وبيربيهن، هل شعر انه هذا له قيمة مثل قيمة الكندرة؟ هل بيقدم له كندرة بيقول له قديه بتأمر سيدي سيدنا؟ طيب وهل يعني يقدم له ايمان وعلم وحكمة واخلاق، شو بيقول له؟ بيضحك عليه، بيبوس ايده طج. طيب بوس ايد الكندرة جيلة، شو الاين اراك بالكندرة 50 كندرة على راسك؟ يقول لك عم تضحك عليه، لك نصاب كذاب. ها ما هي هي ناحية من النواحي. كما انه الشيخ يا ابني، كمان الشيخ ما بيعرف يعمل خبز، ما بيعرف يعمل خبز، لكن اللي بيعرف خبز كمان كثير من المسلمين عاقين عقوق. الشيخ الكندري ما بتعطي لي فقره، ما بتعطي لي حاجته، بتعطي لي حقه. أبوه قد يكون ملك، تعطيه تكريما للأبوة. رئيس الجمهورية بتقدم له لتتقرب منه وتكسب وداده. فانت عاملت الشيخ كندرجي لما خباز، لما نجار، لما ابوك، لما وزير، لما رئيس مخابرات، لما جمهوريش، عاملته بانه ولا بشي. وبعدين قال هذا ايش؟ مسلم كذاب النافع، بده كبده برات الجامع. فما رضيوا بطلب البلد. صار اللقاء، 3000 أمام 200. فالأمير اللي هو زيد ابن حارثة هو بيحمل اللواء وبيهجم، والعدو بيعرف انه حامل اللواء هو مين؟ هو القائد. لذلك إذا قتل القائد بالهزم الجيش. هلا القائد تحت الأرض بغرفة العمليات، الزمان تغير، تكتيك الحرب تبدل. قال فقاتل زيد وقاتل المسلمون معه حتى قتل طعنا بالرماح، فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فقاتل باللواء وهو على فرسه، فألجمه القتال وأحاط به الرومان، فنزل عن فرسه الشقراء فعقرها. بجوز؟ لأنه إذا شاف أنه ما راح ينتصر، هي الفرس صارت لمين؟ ملك العدو. السيارة صارت إذا عرفت أنه ما راح تنتصر بدك تنسحب، ما بتحسن تنقل الذخيرة، الدبابات، هي صارت ملك مين؟ ملك العدو. مخليه ياخدها لحتى يقاتلنا فيها لما مندمرها فرس. قال فعرقب فعقر فرسه، يعني قد قاتل راجلا حتى قتل وعمره 33 سنة. ولما أحاط به العدو صار يرتجز، يعني ينشد الشعر من بحر الرجز، ويقول يا حبذا الجنة واقترابها. قديش كان إيمان بالآخرة يا ابني. طيب الشيخ بيحسن يغرز الإيمان بالآخرة؟ رجل المسجد يا ابني هو باني العقول، باني الرجال، باني الأخلاق، باني العقيدة. عم يحسن يبني العقيدة؟ بيحط طاولة وما فيها صحون، بيحط صحون ما في أكل، بيحط معالق وبشاكير وشوكات وسكاكين وما في الله وكيل إلا الغبار. يقول له الله لا يعطيك العافية، صار الساعة 2:30 على الغداء، الساعة 3 وجايين لوين؟ على عين الخضرة. فبعدين بدهم يتركوا لما يتموا على الصفة تبعه. فطيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. هذول بعيدين عن القومية العربية، ما لنا عرب. علي إذ لاقيتها ضرابها، الواجب علي إذا تلاقيت معها تم اتقاتل معها، فإما النصر وإما إيش؟ الشهادة. قال وفي رواية لما أخذ اللواء وقاتل قطعت يمينه، إجا سيف وقطع إيده اليمين، وقع اللواء وإيده مع اللواء، فأخذ اللواء بيساره. ما قالوا لي وينك يا أمي، وينك يا مرتي، وينك يا بابا، تعالوا شوفوا إيدي انقطعت ولي ولي. قال فأخذ اللواء بيده، ما حس، ما انوجع، ما تألم. كان يا ابني فيهم من الإيمان، الإيمان اللي كسبوه من قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، الإيمان اللي كسبوه من اذكر الله ذكرا كثيرا، الإيمان اللي كسبوه بصحبة النبي اللي كان يحبوه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأرواحهم. كان وهبن وجود عقلي وحكيم وأخلاق، كان وجودا وجود الدواب، ما تعرف إلا الجسد. الإسلام بيرتقي فيك عن الوجود الجسدي إلى الوجود العقلي والعلمي والأخلاقي والرباني. وين يا ابني؟ اين السماء من الارض؟ قال فاخذ اللواء بيده اليسرى فقطعت يساره. كمان اليد اليسرى جاها سيف. ما فاحتضن اللواء يعني البيرق والعلم بذراعيه حتى قتل، ووجد فيه 74 وفي رواية 90 جرحا ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ليس فيها ضربة في ظهره ولا في قفاه. بظهره ما في. هذا الفقه في الدين تعلم أبو الخير، هذا الفقه ان فقهه في الدين حتى زي ثمار الفقه هذه المواقف، العلم تعلمه حتى يصل الى هذا المستوى. عندك استعداد يا طالب العلم؟ ايه انت ما تعلمت يا ابني، فاذا ما تعلمت الخبز شو بدك تعلم؟ اذا ما تعلمت نجارة بتعلم النجارين؟ فهذا ابني ما بصير بالمجان، هذا بده اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بده هجرة الى الله ورسوله، بده ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. المعاني كلها مفقودة وعلم مفقود، الناطق بها مفقود. فصفية الجوامع شمينته وحديد يا ابني، شمينته وحديد، معمل شمينته فيه جبال ومستودعات الحديد فيها جبال، بتعمل ايمان واسلام ودهان. العصرونية مليانة علب دهان، معامل الدهان مليانة علب، ومخازن السجاد ومعامل السجاد مليانة سجاد، بتعمل شيء؟ فأخذ اللواء عبد الله بن رواحة، هي القائد الثالث، وأقبل وصار ينشد قائلا: أقسمت يا نفسي لتنزلن، حلفت عليك لتنزلي على المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، تكرهن يا تنزلي طوعا وشوقا إلى الشهادة أو غصبا عنك بنزلك على المعركة. إن أجلب الناس وشدوا الغنة، إذا الناس تزاحموا وصار يصيحوا صيحات القتال بتنزلي. ما لي أراك تكرهين الجنة، هيك كان يشوفوا القتل في سبيل الله. قال لو جابهنا إسرائيل بهالثقافة هي، نفس الفلسطينية قبل ما تصير حروب، قبل ما تصير حروب، لكن ما منلومون يا ابني، ما في شيخ، الأزهر ما بيطالع مشايخ، كليات الشريعة ما بتطالع مشايخ، المشايخ يا ابني الشيخ الحقيقي صار أندر أندر أندر من النادر. ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة، مطمئنة له الدنيا وله الأكل والشرب واللبس والسيارين، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ شو أنت؟ أنت شوية مي قربة صغيرة من جلد عتيق. يا نفس إلا تقتلي، تموتي إذا ما بتنالي الشهادة بالقتل، على كل حال بدك تموتي من غير قتل، من غير قتل بتموتي ببلاش، لا موتي وخدي الثمن، الثمن الجنة الشهادة. هذا حمام الموت قد صليتي، أي الموت قدامي ايه وهي دخلتي فيه، وما تمنيتي فقد اعطيتي، ما بدك الشهادة تفضلي، ان تفعلي فعلهما هديتي. فعل مين؟ زيد وجعفر. قال فقاتل واضطر أن ينزل على فرسه، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، شافت لحمة قال شد بها صلبك، جوعانين عم يقاتلوا وبطونهم لازقة بظهورهم، قال له خذ لك شافت لحمة صلبك فيها. فقد لقيت في قتالك ما لقيت. قال فأخذها من يده وعض منها عضة نهسة، ثم سمع الحطمة في الناس، لما سمع صوت السيوف والصيحات، فقال وأنت لا تزال في الدنيا، فألقى اللحم من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى استشهد. ثلاث قواد، ما النبي قال له لجعفر لزيد قال له إن قتلت فيخلوفك مين؟ جعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل تنتخب واحد من بينكم. ودفن الثلاثة في قبر واحد في مؤتة، أي بشرق الأردن لأن صفياني. فأخذ اللواء بأثناء المعركة، اللواء إذا سقط الجيش كله بيتخربط، فأخذ اللواء ثابت العجلاني، وكان من أهل بدر، كان من البدريين اللي حضروا معركة بدر. فقال ونادى يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، تبقوا مين يصير القائد؟ قالوا أنت. قال ما أنا بفاعل. فاصطلحوا على خالد ابن الوليد، أي معركة مؤتة بأنه سنة من الهجرة؟ بالسنة الثامنة، وسيدنا خالد أسلم بالسنة بأول الثامنة، صل عمره بالإسلام 3-4 أشهر، إن هذا لساعته ولد، لساعته طفل بروضة الأطفال. بس خالد عبقري كان في الحروب رضي الله عنه. وقال لخالد أنت أعلم بالقتال مني، فقال خالد أنت أحق به مني، أنت لازم تكون قائد، أنا ما بستاهل، لأنك قد شهدت بدرا، أنت متخرج من كلية وجامعة إيش بدر، أنا وين لسه فيه وسته فيك. رضي الله عنهم قديش ما في نفوس، بها 3-4 أشهر خرج من أنانيته وخرج من حبه للرئاسة. قال آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، إيشو السرعة في السلوك والتسليك، إنه طلعت الأنانية وحب الرئاسة وحب الدنيا 3-4 أشهر، إيشو هالعظمة هي؟ هلا جامعاتنا بتطالع الواحد من حب الأنا والذات، بتطالع الجوامع بتطالع نفس المشايخ، هذا ابني ما شيخ، هذا أرى ورقة، مين ما كان بيقرا ورقة؟ يهودي بيقراها وبيفهمها وبيحفظها وبيقدم فيها فحص، أما أرجينا لنشوف السمار. فنادى ثابت يا معشر المسلمين، فاجتمع الناس على خالد وسلموه اللواء، ودخل المعركة حتى انقطع في يده 9 أسياف. كم سيف تكسر بإيدي، وانهزم المشركون أسوأ هزيمة، 3000 أمام 200,000 ما بدخل في العقبة، أما في الإيمان بدخل، أو في العقل الإيماني الرباني بدخل. لما بحنين انهزموا الصحابة ما بقي مع النبي غير 300 أمام 30,000. النبي أخذ كف من تراب ورشه وقال شاهد الوجوه. بعد ما كان المسلمين منهزمين كان هزموا والصحابة انتصر. ففي شيء رباني، والكرامة وخوارق العادات تستعمل عند الضرورات والضرورات والضرورات. أما الأساس أنه بده الواحد بالجهد والجهاد والصبر والثبات، ولا كل الناس بعاد ما عاد بيشتغلوا، بدهم يشتغلوا بإيش؟ بكرامات وخوارق العادات. قال أحد الأولياء كان عبي عنده أرض زراعية وعبي عشي وعبي يشيل الحشائش من الزرع، ودنيا صيف وعرقان، ما شاف إلا أحد الأولياء هو طائر وهدائشة جنب منه، شافه عرقان تعبان وهلكان. يقول فتوجه بهمته إلى المساكن، ما شاف إلا الحشائش كلها انقلعت لحالها وتكومت على جنب. الولي اللي عم يشتغل التفت قال له، قال له جاي ترجينا كراماتك وأوليائك، كمان توجه بهمته، رجع الحشائش إلى ما كانوا، وأخذ غزالة وقال له نحن هيك مأمورين نشتغل بإيدينا، ما نشتغل بكراماتنا. النبي هيك فعل لحتى يعلم الأمة بذل الجهد والجهاد، أن ننال الأمور بالعرق والصبر والثبات. المسلمين في العصور الأخيرة صار بدهم الأمور بالكرامات، ولذلك صفيوا وراء كل الأمم، ودخلت الخرافات ودخلت الأباطيل والدجاجلة والجهل والجاهلية. حتى الآن المسلمين يا أمين يكاد أن لا يكون في إسلام في المجتمع. وين المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أين الإيمان الذي يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم؟ هذا التعريف الإيمان والإسلام. مين بده يصنع في شيء بالتمني وبالحكي؟ يعني أنا بصير بقلاواتي بالحكي، بصير صيدلي بالحكي، بصير طبيب بالحكي بالتمني، بصير وزير بالتمني، بصير طيار بالتمني. كل شيء يا ابني بالأسباب والمسببات. قال وانهزم المشركون أسوأ هزيمة ما رؤي مثلها قط، ووضع المسلمون أسيافهم فيهم حيث شاءوا. وفي رواية انهزم المسلمون، في رواية فلعل الهزيمة قبل ما يتولى خالد القيادة. ففي الأول يمكن صار في انهزام حتى بعضهم وصل للمدينة منهزما، فخالد لما تولى القيادة فغير ترتيب الجيش. المقدم عمله مؤخرة، والمؤخرة عمله مقدمة، الأيمن عمله أيسر، والأيسر عمل تنقلات وصار حركة وغبار ومدري إيه. فظن الرومان أن مددا أتى للمسلمين، ودخل المعركة بعبقريته وشجاعته وإيمانه، فكان النصر. قال وكان عدد من قتل من المسلمين 12 رجلا. وأما من الرومان فالذي قتلوا فلا يحصون. تطلب النسخة الأفضلية من تسجيلات سهات من سوق ميدان مصنع يصنع يخرج هاتف 887 الجامع. الجامع ما الجامع يعني يا ابني السقف وتريات. تريات ما تصنع، روح لعند تبع تريات إذا كان بيصنع لك إسلام خلي يصنع، عن بياع سجاد خلي يصنع، بياع شمينته. الجامع هو الشيخ يا ابني، لو كان الشيخ ما موجود تجوع على الجامع تتركوا فرشكم، في ناس جايين من الغوطة، في ناس جايين من آخر الميدان، من آخر المزة. ليش؟ جوامع فيه ومعمرة أحسن منه. الجامع هو الشيخ يعني. المسلمين بيعمروا حيطان لكن ما بيعرفوا يعمروا شيخ. لو أقل الدرجات بيحسوا هنن يأمنوا أمور الدنيوية، الشيخ يأمنوا له بيت ويملكوه، أنه إذا بصير شيخ منطوب لك بيت ومنجوزك وبيت مفروش ومنأمن لك لا أقل. الطيان مولد الشهري أقل الشيء 3-4 آلاف ريال. وايد شيخي أنت طول النهار بيجيك ضيوف والطيان ما بي حدا بيجي بالسنة، ما بيصير فنجان قهوة الشيخ، ضيوفه اللي بياكلوا وبيتعشوا وشاي وقهوة وخدم بده مصروف قد عيلتين ثلاثة، يأمن له مصروفه. ها هي دقني ما بشوف إلا آخر السنة صار بالبلد 5000 شيخ. عدنان لو كان بيجي بالشهر 10,000 20,000 ولا خليه يجيني أنا 3,000 وخليني يصير شيخ. هي الناحية هي المسلمين قتلوها. لو قتلوا الصلاة وأكرموا الشيخ يمكن أحسن، أحسن من العكس. ليش؟ لأنه إذا أحيوا الشيخ ولو تركوا الصلاة الشيخ بيرجعهم للصلاة، أما إذا قتلوا الشيخ وعم يصلوا بكرة بده يجي جيل بده يترك الصلاة كله. ما أنا مرادي أنه ما حد يصلي، لا، مرادي أهمية الشيخ. هلأ لو النبي كان في صلاة وصوم وحج وكعبة وجوامع ومسلمين، النبي هو الشيخ الأول. مع تنويه النبي الشيخ أنه نائبي ووارثي، وورث سليمان داود أنه ميراث المال، لما ميراث العلم. القرآن عم يدور على المال والكنبايات، عم يدور على النبوة، إيمان النبوة وحكمة النبوة. قال ورفعت الأرض لرسول الله حتى نظر إلى معترك القوم. هذا شو اسمه؟ هذا الكشف. فكشف الأنبياء معصوم، أما كشف غير الأنبياء لا عصمة فيه. ما بصير تعتمد على كشفك، كل ما تشوفه تحكي فيه بيضحكوا عليك. في كشف يحتاج لشرح، في كشف يحتاج لتأويل، في كشف بيظهر بعد 20 سنة. خليك وازن، لا تحكي أحوالك إلا بينك وبين شيخك وفقط. فأخبر النبي أصحابه وبعد أن نادى في الناس الصلاة جامعة. كان إذا النبي بده يجمع الناس للصلاة بالأذان، لغير الصلاة لأمر هام يطلع المؤذن على الأسطوح وشو ينادي؟ الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصعد المنبر وعيناه تذرفان. ليش كان النبي الورئي على عظيم صفاته وأخلاقه وشخصيته؟ كان عظيمة رحمته ورأفته بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال أيها الناس باب خير باب خير باب خير، ألا أخبركم بجيشكم الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو. وين هي بعد تبوك؟ تبوك نص الطريق، يعني 15 يوم لتبوك كان على الماشي. مؤتى بالأردن كماشي 10 أيام، مسافة 20-25 يوم، لا في برقيات ولا في تلفونات ولا في التلكس. قال انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم اخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد فاستغفروا له. ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، كانوا عمره بالإسلام صلوا 4-5 شهور، فأسلم بصفر أو بمحرم، ومعركة مؤتة صارت بإيش؟ بجمال أول أو الثاني رأسا. من عظمة الإسلام كان النبي يقدر الكفاءات ويتألف القلوب ويشجع المسلمين. أي هي من الحكمة، شو ابني أي تعلمتوها بالمعهد لما بالكلية، أي تعلموا إيه؟ وإن كان الإخوان إن شاء الله الله بيجعل فيهم كل خير وبركة، إذا صار مناسبة ما بيقصروا فيهم الكفاءة والحمد لله. قال ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه، هو أمر حاله، إنه سيف من سيوف الله فآب بنصره، فرجع بنصر من الله. نعم عبد الله أخو العشيرة سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين من غير أمرة. أنا ما أمرته، هو أمر حاله والمسلمين اتفقوا عليه حتى فتح الله عليهم. هاي ابني، هاي التاريخ، ما عم نقرأ تاريخ؟ طيب ما لازم هاي بالتاريخ يجتمعوا العسكريين العقداء العمداء الألوية انه شو سر الانتصار 3000 ينتصروا على 200,000 ومع الفارق في السلاح كمان، والفارق انه هدول جايين وراهم صحراء بعاد عن المدد، هدول وسط، هذا كله في العلوم العسكرية بيعطي قوة للخصم. إذن في سر وهو الإيمان، في سر الصلة بالله، الله يرجع العرب ويرجع كل المسلمين. وهذا دعاء ابني، بالدعاء ما بصير، الشيخ ما شاطر لي إلا بالدعاء، بيطلع لي على المنبر وبيتور عليه، بيتور عليه إسلامه وبينزل بي اللهم صواريخ اللهم مدافع اللهم دبابات اللهم طيارات اللهم تعليم وإرشاد وتربية اللهم كله بي اللهم، اللهم وحده ما بتكفي. يعني بالقرآن كم مرة قال وانصرنا على القوم الكافرين؟ مرة واحدة. أما كم مرة قال جاهدوا؟ سورة التوبة اسمها سورة السيف، في سورة الصف، صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورة التوبة، توبة الجنود اللي تخلفوا عن المعركة، فكان بأحد الأطفال اللي عمره 12-13 سنة يتباكوا لما النبي رجعهم عن المعركة، لبسوا شواربه أرن الخروف وبيحب انه يحط بدل وما يقاتل اليهود. الصحابة كان يدفعوا بدل ويرضوا انه يدفعوا بدل، الاطفال ما كانوا يرضوا. منين اجى هذا؟ هذا الاسلام. مين بدأ يصنع الاسلام؟ لما كانوا يقولوا نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، اسلام الاسم، لما اسلام العلم، اسلام تزكية النفس، اسلام الحكمة، اسلام ثقافة القرآن، اسلام مدرسة القرآن، اسلام معلم القرآن، تعلم القرآن تتعلم حروفه تحكيها المسجل بلحظة واحدة، يسجل لك القرآن كله وصوت عبد الباسط عبد الصمد يتم بيقول لك يا ليل ويا نهار، الناس عم تستمع القرآن مغنى، ما عم تستمع معنى، ما عم تستمع علم وتعلم، ما عم تستمع تطبيق وتنفيذ وعمل وممارسة. بدنا اللي يقرأ القرآن يعلمنا العمل، هذا بده ايمان يا ابني. سياره بلا بنزين بلا بطاريه معبايه مشحونه بالطاقه ما بتمشي بالحكي، ما بتمشي. اذا قلت لي امشي بسرعه 50 كيلومتر، عم اقول لك امشي امشي بالمد 5 حركات، امشي 10 حركات، بمليون حركة تجويدية ما بتمشي ولا صمتي مثل. فنفس الشيخ كما بيتمنى ابني شيء ما بتمنى. شيخنا كان عالي حافظ كتاب الله وعنده طالبة، قال لي بعد ما اجتمع بشيخ التربية قال لي عرفت بأني أنا كنت جاهلا. هو عالم عالم كبير. ما أمي كان شيخنا الله يقدسه يقول قل العلماء ما بيسلكوا الطريق، العوام عم بيسلكوا. فكان الطريق لازم يكون للعلماء، لكن زهد العلماء فأتى العوام فدخل الإيمان في قلوبهم حيث هناك الإيمان على ألسنتهم. في كل واحد من أبناء الجامع في إيمان، لو يصير في عالم حتى الله يحوله إلى أمه ما بيرضى، بده علم اللسان. وعلم اللسان كمان علم ما صفي العلم اللي كان قبل 50 سنة، كله صفي صفحي. ف قال فنعم عبد الله أهلا أقول عشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين من غير أمرة حتى فتح الله عليهم، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. مع كل هالمكانة يقول اختصم مرة عبد الرحمن بن النبي خالد وقال يا خالد لما تؤذي رجلا من أهل بدر؟ خالد قائد، خلق من بطن أم قائد، لكن تخلف عن الإسلام فتخلفت مرتبته في مراتب الإسلام. أصغر واحد من أهل بدر أفضل عند الله من لما تؤذي. لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله، إنه هذا قاتل وبذل روحه في وقت كنتوا أنتوا عم تقاتلوا الإسلام. لا يسوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فقال يا رسول الله إنهم يقعون في عم يسبوني، بيقولوا لي ببدر أنت كنت سبب قتل الحمزة وأنت صرت سبب هزيمة المسلمين يا فاعل يا تارك. في أحد في وأنت هيك عملت وأنت هيك آسيت. فقال النبي لا تؤذوا خالدا كمان، فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على أعدائه من الكفرة. وثبت بأن طائفة من الصحابة فروا إلى المدينة، أي بأول لعل المعركة لما عاينوا كثرة جموع الروم ودول ضعفاء الإيمان. المؤمن ما بيفر، المؤمن ولكن النبي الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم لما وصلوا إليه فصار أهل المدينة يغلقون الأبواب في وجوههم ويقولون أنتم الفرارون، فقال رسول الله بل هم الكرارون. بنزل قدام العدو بعدين بكر عليه برجع، لأنه ما بده يشيع النبي الهزيمة والضعف في المجتمع الإسلامي. شو بقول ابني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كثير من الناس بيسمع كلمة على شيخ تكون كذب وبرويها وكأنه عم يأكل خياس شرير. هذا لو أكل ذنب حمار أفضل له بشعره، ما بيعرف أنه هذا بكلمته على العالم عم بيهدم العلم والعلماء، يا بحقده يا بجهله يا بحمقه يا بغرضه يا بحسده يا بسفاهته يا بغزالته، ما بيعرف انه عم يهدم الاسلام. الكلام على العالم كلام على كل العلماء، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. قال بل هم الكرارون. وقال انا فئتكم، ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. قال هذول ما هربانين، هذول لانه قلائل شافوا حالهم ما بيحسن يصمدوا فانسحبوا لينضموا الي ويتحيزوا الي، فاذا ترك المعركه متحيزا الى فئه ما بيكون باء بغضب من الله. ولما قدم المخبر من المعركة إلى النبي ليخبره عن المعركة وهو يعلى بن أمية، قال له النبي إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك. في ناس كان عندي ما هي لما في تلكس لما تلفون هيك لازم تكون المشايخ ابني، هاي بيكون تقوم الليل ذكرا وتحيي النهار ذكرا. اتخذت من دونهم إجابا فأرسلنا إليها روحنا. سيدنا موسى على نبوته اعتزل قومه في أعلى جبل الطور حتى لا يرى إنسانا يشغله عن الله. هذا اللي بده يصير عالم طالب العلم، من هون بيبدأ النبوة. بدت من غار حراء، ما بدت من الأجرومية والكفراوي وألفية ابن مالك، على العين والرأس على المخ. بده يكون حظك من الذكر أكثر من حظك من العلم، وحظك من الله أكثر من حظك من الناس إذا بدك تصير حقيقة. ومهما صار لك من الإيمان، هذا الإيمان غير الحكمة. الحكمة محلها في العقل والفكر. يصير ولي ويطلع أجدب، ما في عقل، في كل مفقودة في كتب التصوف بروح البيان. هذا صاحب روح البيان الله يرضى عنه ويقدس روحه. يمكن بالمجلد السادس يقول انه ولد المهدي بسنة 1184 هجري. وينه؟ محل ثاني بيقول ملوك سلاطين بني عثمان سيدركون المهدي. وين يراعوا سلاطين بني عثمان وكتبها؟ شو ابني الكشف المعصوم هو كشف الانبياء. انت اذا بتحسن تكشف الغمة عن قلبك وتكشف الظلمات عن قلبك، هذا المهم. هذه الامور الدنيوية، الكشف الدنيوي اذا صار او ما صار مثل بعض البعض، اما تحسن تكشف ظلمات الذنوب عن قلبك يصير عندك قوة تكشفها عن غيرك، هذا المهم. قال بل اخبرني يا رسول الله لازداد يقينا. لازداد. فاخبره النبي الخبر كله ووصف له المعركة كما شاهدها، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا وان امرهم لك ما ذكرت. وكرار لما بتكون تعلموا طلاب العلم ما تعلمون لي اياهم فقه، اول علمون الايمان حتى يقبل على الفقه. علمون الاخلاق، مين بيتولى انه يجمع لي كل الاخلاق مزمومها ومحمودها؟ كفهرست. وبعدين الايات والاحاديث التي تتناسب مع كل خلق محمود او مذموم. بعدين مع كل خلق محمود او مذموم قصة قصتين ثلاثة قد ما بيحسن يكتر قصص بالنسبة لذلك الخلق. هذا كتاب اخلاق لازم تعملوا لي اياه ويعطيكم انا ايش المخطط تبعه. فما في واحد بيقرأ وبكرة بيصير نموذج لكل طالب علم يعرف يدرس الاخلاق في الجامعة. كتب الاخلاق الموجودة الله يرضى عنهم جمعوا لنا كل شيء، لكن بدل بعصرنا تنسيق غير التنسيق الذي كان في عصرهم. فجزاهم الله كل خير. لكن بدنا الموديل 85 يعني دواليبة بصير من فوق والسقف بصير من تحت، لا يعني بصير بلا موتور، لا الرفراب بغيروا تطعيشته، الكنباية بغيروا تعجينها، يعني بيطلع شيء زيادة بسيطة، لكن مع المدى عم تتحسن السيارة. ما برضو بموديل 12 شهر، كل 12 شهر لازم يجي شيء. نحن الاول اول والدين دين. يا شيخ قديش عمرك؟ 40 سنة. بعد 30 سنة قديش عمرك؟ 40. وبعد 20 سنة 40. صار ماضي 50 و40 90 لساعته عمره لساعته شاب. ليش هيك؟ قال لان الاول اول والدين الى. ولذلك بدكم تكونوا في الجامدين او في الميتين. ما منغير جوهر الاسلام، منغير طريقة عرضه، طريقة ترجمته، اسلوب. هلا انا كنت القي الدرس بالنحو، صرت لاحظ كثير من النساء الاميات والعمال والاولاد ما بيفهموا شيء. يعني انا بدي اعمل اتفاصح على الاطفال الصغار وعلى العمال. كان شيخنا براس الحارة يدرس، كانوا كل الكراب كان يعملوا درس بالكردي. وإذا كان بفرنسا بده يحكي بالنحو قال محمد بن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه وصحبه وآله أشرفا. يعني الفرنساوي يشوفه منك فما أرسلنا من رسول إلا بلساني. فدرس أول كل شيء قوي إيمانه، ابدأ بفقه القرآن، فقه سيرة النبي، الاخلاق، الذكر. لما بيقوى ايمانه معلمون الفقه علمون. وما الفقه التعصب، لانه العامي لا مذهب له. وفي كتب الاصول قالوا العامي هو الذي لا يعرف الحكم الشرعي بدليله. كل المشايخ عوام. اقروا بجمع الجوامع اللي يعتبر اصعب كتاب في اصول الفقه. هذا اللي نحن كان يقرونا، كل هذا بيكسر الروس. هيك كان عقليته، انه ما لازم يفهم لحتى ينكسر راسه. في كتب الان صار احسن من جمع الجوامع 100 مرة، اسهل وايسر واوسع الى اخره. قل ما كان يعجبهم شرح ابن عقيل، قل هذا سلطة سلطة. شرح الكافي، شرح الملأجاني، ام الف واحد فارسي عجمي ما بيعرف يكتب بالعربي، لذلك معقد هن يحبوا الكتاب. ايش اما ابن عقيل رجل عربي بيعرف يكتب يعرف ينشي، هذا سلطة. الله يرحمهم. قال ثم لما عم الخبر فدخلت قالت اسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن ابي طالب قالت دخل علي رسول الله يوم اصيب جعفر واصحابه. كان بيكون ابن عم النبي رأيت. فقال ائتني ببني جعفر. قال فاتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبكى حتى نقطت لحيته الشريفة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. قالت فقمت أصيح والويل، واجتمع علي النساء، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي يا أسماء لا تقولي هجرا، لا تقولي كلام يدل على عدم رضا بقضاء الله وقدره، ولا تضربي خدا. هذا بأول الأمر هيك سمح له بالصياح، أما في نهاية الدراسة الإسلامية منهي عن الصياح. البكاء هذا مسموح فيه، والبكاء علميا وطبيا ينفع. وقال اللهم قدمه يعني جعفر الى احسن الثواب، وخلفه في ذريته باحسن ما خلفت احدا من عبادك في ذريته. اي دعوة احسن للايتام من والدهم. وقال لاهله اصنعوا لآل جعفر طعاما ولا تغفلوا عنهم فانهم قد اتاهم ما يشغلهم. هي في الاردن هالسنة قائمة. ابن عمي لما توفى رفع الزيت هون، واذ كل يوم كل اصحابه واصدقائه واهله كل يوم يبعثوا لهم اكل على 7 ايام. لمين؟ لأهل الميت، لأهل المصاب. هون نحن بنعمل البدعة عكس السنة، عكس الإسلام. هون فوق ميتهم تعالوا احفروا لهم الكوسة وبرشوا لهم الأشياء ولفوا لهم اليبرق. لك إهن ما عم يحسن يأكلوا، تعال كمان اعمل لهم إيش؟ أكل. جهل اللي تزوق قلة وجدان وهذا من المشايخ. اول ما لازم نحاسب شيخ ابراهيم. ما بكفي، لازم المشايخ كلهم وبالتكرار. الظاهر الفشك تبعكم ما في بارود. عم تقوصوا الفشكة ما تطلع البارودة، عبوها خلي يكون باطنها ماشي، لا تكتبوا بالظاهر، خلي يكون مع الظاهر في باطن يا ابني. فبيجوا بالاردن بيجيبوا طعام وبيعدوا عند اهل الميت، اصدقائه بيسلوه يوانسوه. هلا بيجوا هون خرسا هلسا، لا حدا بيحكي، لانه كمان اذا حكوا بدهم يحكوا بمنكر، ما في غير غيبه ونميمه وكذب وكلام من هذا. يعني قراءة القران يسكتوا لانه حكيكم ابا ما له طعمه. لا بيعرف الشيخ يعزي. التعزيه هي التسليه، تخفيف عن المصاب وقع المصيبه. ما بيعرف كمان الشيخ مسكين مضبوع ضبعون المسلمين مهزوم. نشجع الشيخ، يجي الشيخ بهالسيارة الكريلة وهالمرافق يكون معه واثنين ثلاثة قدام. اجى الشيخ فزه. كل شيخ له قصر. مرة زرت البترك بالصيف، قال لي ما بتاخذني انا يعني بعد ما قعدنا شوية، قال لي انا بدي اطلع على قصري في لبنان. الشيخ اذا شافوه راكب على حمار بقول له منلو، واذا لبس جبة جديدة منلو، واذا ركب سيارة بيجوز. صاروا الامام الشافعي والامام الحنفي يا ابن المسلمين هن عم يذبحوا بالاسلام، ذبحوا المشايخ. لازم اول كان زاهر اول ما تنزل من بواكير البادية مثل القشطة والزبدة والخواريف، اول شيء كان يجيبها لمين؟ للنبي. والنبي يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. واذا اول ما ينزل المدينة كمان النبي يخبي لمين؟ لزاهر. هلا المسلم بيفكر التفكير هذا؟ عم يفكر مخه، مخه ميت. لمرته، لابنه، لحمارته، لسيارته، للتواليت تبعه، للحمام تبعه، لكندرته، لصور مايته، كله بيعطيها حقها لسيارته. شيخه، دينه، اسلامه، جامعه، قليلا يفكر. والشيخ ما عم يسمي يحكي هالشيء، انه اول ما بيحكي بيقول الشيخ صالح سام حاله. رأسا بيستخدم فرد صاروخ بيغرجوا بأرضه. هلا انا لما بحكي بكم كلكم انا مريع عاوز ولا واحد منكم. عبس عم بحكي. فلذلك اذا ما المسلمين اعتنوا بشيخهم امام جامعهم خطيبهم، الامام الخطيب امام في روسيا، والخطيب احسن من الوزير. الوزير بياخذ 450 روبل، الشيخ بيطلع له اخر الشهر 3000 روبل. منين هذا بيجي؟ كله من بر المسلمين للشيخ. اذا زار بيت او دعي لفطور او غدا او كسر سفرة او قال لي ما شيخ اعرف ما شيخ، قال لي نحن في رمضان ندعى 60 دعوة. شو 60 دعوة؟ على 60 مائدة طعام. انه المغرب في مائدة والعشاء. قال لي لا، قال لي يدعوننا على الفطور وعلى السحور، لانه لا يكفينا الوقت لان نجيب دعوات المسلمين على الفطور، لذلك يدعونا كمان على السحور. وفوتت الشيخ الحد الادنى 10 روبل والحد الاعلى 100 روبل. الموظف راتبه الشهري قديش؟ 120 روبل. هذا كله انا رأيته بعيني، وبيقدموا له مع النقد هدية عينية، يا جبة وطائية او عدة شاي او كذا. لذلك اللي بصير شيخ هذا طلع على وشه الكنز. انا ضفت عزمني المفتي الاكبر الله يرحمه شيخ ضياء الدين على العشاء. بعد ما تعشينا وخلصنا نطلع قدمني 100 روبل وعدة شاي. قلت له ما هذا يا استاذ؟ قلت له انت مفتي وانا مفتي، يعني بنعلم على بعضنا البعض. قال لي هذه عادة بلادي. وقدم كمان له اللي معي المرافق كمان قدم له هدية نقدية وعينية. بتحسنوا تعملوا هاي؟ لك جربوا، ولو تفاحة، لو فجلة، لو بشي 3-4 بصلات، ايه شوية يعني عودوا حالكم من المسكليت بسباحة. ما رأس الواحد يسباح يغط وبيبلع مي وبيقح وبيقح. ايه في واحد يعيش مع الشيخ 30 سنة الشيخ ما شاف منه يمكن ولا نكاشة اسنان، وقال بيحب الشيخة بينقره 3 بوسات ايد لازم مين يضربهم بوشه. رونا عند المسبحات صحيح مسبحة بوس ايده 3 مرات بس لغاك بالصحابة على وشه. بقول لك يا دجال يا نصاب، عم الدجال على الشيخ لك عم سبحاتي ما بالدجال، ما هي صح. هاي متى ما المسلمين حفظوها مع امام الجامع وخطيبه مع طالب العلم نعزي الاسلام. اي متى ما بدي وعلموها. الصعب عليكم تعلموا، انا ما رسائل. أنا ما رسائل عن حدا. لكن والحمد لله بدأت تعطي بعض الثمار في ابدو ابن يعني الحقوني وقولوا نحن قولوا للمسلمين بروا الأئمة إلا أنا خطيبكم لا تبروني أنا هلأ بتحكوا علي إنه أنا عبرتي في غير حالي. لذلك من نيتكم على حالكم أقول كتر خيرك يا شيخي مدام أنت استسيت حالك أنت ما بنعرف غيرك لذلك ما راح أعطي حدا طلع كلامك وضربك فاضي. إيه ابني المسلم شوفوا إخواننا المسيحيين شوفوا إخواننا سنة وشيعة أنا ما بقول لكن بقول الآن مؤقتا الشيعة كل الملل كل النحل كل المذاهب تلاميذ الرقاصة أحسن من تلاميذ اللي بيجوا على الجامع. في واحد مريد للرقاصة بيقعد بدرس الرقص تبعها ما بيبرها احكوا فشكتها مليانة يعني حتطربهم انت طربتهم. في واحد بينطرب وبياكل حرام بياخذ الكندرة وما بيخلي الكندرجي يعرف هذا. هاي الناحية علموها لأولادكم بيت من البيوت في بخارى عزمنا وعزم المفتي جاب أولاد الثلاثة صاحب البيت قدم للمفتي 100 روبل وإلي 100 روبل وجاب أولاده الثلاثة واحد قدم لي 20 واحد 15 واحد 10 قال لي عمره قال لي 10 عمره 67 قال لي المفتي ما هذا قال لي نحن نعلم أولادنا على تكريم العلماء من طفولتهم. تعرف تعلم أولادك ليه وفي واحد قدم الشيخ قدام الناس 5 ورقات بجرسه بال5 ورقات وبيقطع رقبته لانه حمار ما بيفهم. ليش؟ لانه المسلمين عم يشوفوا هالعمل كانه عمل كبير عم يشوفوها منكر. شو ابني زور الشيخ في البيت اخر الشهر حط له ظرف تحت التراحه وقبل ايده وقال له يا شيخي نحن مقصرين بحقك نحن مقصرين ونحن عاقين ابونا كان سبب وجودنا الجسدي الحمير بيعملوا اجساد انت كنت سبب وجودنا الاسلامي والايماني والاخلاقي والتربوي والحكمه حقك علينا اكبر من حق منا وابونا. ابونا جابونا للفتنه جابونا يمكن لولا كنا بجهنم جابونا لحتى نصير حطب جهنم اما انت انقذنا من جهنم وجعلتنا في الفردوس فحقك مهما قدمنا فنحن مقصرين. كرروا ابني وبتاكلوها اول مرة ثاني مرة سابع مرة بعدين بتمشي ان شاء الله. عند اخواننا في ايران المسلمين في ايران الزكاة الصدقات الوصايا لا يمكن المسلم ينفق درهم واحد الا من طريق العالم قدم العالم هو بالصدقة نيابة عن رسول الله. لذلك امر الاسلام والدين في ايران احسن منا 100 مرة. قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم. قال ثم اتى النبي اولاد جعفر بعد 3 ايام فحلق رؤوسهم وقال لاهل البيت لا تبكوا على اخي بعد اليوم 3 ايام وكفر. ودعا لعبد الله بن جعفر قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قال فما بعت شيئا ولا اشتريته الا بورك لي فيه. ثم قال رأيت روح جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة رأيت كل واحد منهم في خيمة من در خيمة من لؤلؤة كل واحد منهم على سرير ورأيت في سرير عبد الله بن رواحة زويرارا اجي سرير شو بيقولوا عوجة. فسألت ليش الأسرة تبع اثنين رازين وهذا اجي سرير عوجة؟ قال حصل له تردد عند الهجوم. اهجم لا ما بهجم اهجم ما بعدين قد اقسمت يا نفسي لتنزلنه لتقبلنه او لتكرهنه. فنزلها فظهر وين بالتخت تبعه في جنيرة كي بصلحوا ليه ما بصلحوا ليه. فقال لان الشيطان جاءه فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت ومناه الدنيا فتغلب على الشيطان ثم قاتل حتى استشهد. وفي رواية رأيت ابن رواحة يدخل الجنة معترضا. فسألت عن السبب فقال لما أصابته الجراحة قيل نكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد. وأبدل الله جعفرا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة يطير بهما في الجنة. وعندما جرح شوف قديش الكتاب مخربطة قصة المعركة أي لازم تكتب كتابة منسقة مع فقه مع تعليق في كمان كتابة السيرة كمان خلي يجتمعوا 10 من الإخوان لحتى يضع لهم برنامج كتابة السيرة وكل واحد يأخذ فصل من فصول السيرة ونكتب سيرة جديدة بيحسن طالب العلم يقراها بكل سهولة والمسلمين يقروها بكل سهولة. قال فأتاه ابن عمر في آخر النهار من شدة الجراحات وهو مستلقٍ فعرضت عليه الماء فقال إني صائم. هذا جراحات نزف الدم سوائل معصفي ببدنه بده ماء فقال إني صائم. هذول رجال ونحن رجال رمضان بالفي وبالمي والمكيفات والمبردات ما بيحسن صوم. ايمانه ما بيحسن صوم ما جسمه ما بيحسن بصوم. الجسم عم بيحسن يترك الطعام 40 يوم و50 يوم. الاخ عدنان صايم على الماء صار لك كم يوم ما اكلت 7 ايام شو صاير عنه جوعان شي قوتك. هل بيقول لك ما بيحسن صوم رمضان هذا ايمانه ما في ايمان عشان يصوم. اخوان عم بيصوموا 30 يوم و40 يوم بلا طعام عم يخفوا من الامراض واجسامهم عم تم في منتهى القوه وفي كل النواحي. فقال ضعه في ترسي عند راسي فان عشت حتى تغرب الشمس افطرت. قال فمات صائما قبل الغروب. وكان النبي جالسا مع اصحابه فرفع رأسه الى السماء وقال وعليكم السلام ورحمة الله. فقال الناس يا رسول الله على من ردت السلام؟ فقال مر بي جعفر في ملأ من الملائكة فسلم علي. ورأيت جناحيه مخضبين بالدم. وقال النبي لعبد الله بن جعفر هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء بجناحين من ياقوت. يعني تقريبا الى هنا بتنتهي قصة مؤتة معركة مؤتة. فالغرض من فهم القصة نعرف بعض معجزات النبي، عظمة النبي، عظمة الإيمان، حقيقة الإسلام الذي به فتحوا الدنيا. الآن ليش الناس يا ابني معرضين عن الإسلام؟ ما لأنه الإسلام غير مقبول، الإسلام مقبول، لكن ما في مين يحسن طبخ الإسلام. امبارح أنا زرت اثنين من كبار المسؤولين، واحد منهم مسيحي واحد منهم مسلم. المسيحي لأول مرة بلقاه قال لي يا شيخي ليش تركت حديث التلفزيون؟ حديث صار له 15 سنة، ليش تركت حديث التلفزيون؟ المسلم من اخواننا في الأزقية تكلم كلام في الحماس على الإسلام، يعني انتم ما بتتكلموا اكثر منه؟ ليش؟ سمع إسلام معقول منطقي واقعي عملي مشوق للروح للنفس، عم يطلع من القلب يا ابني. الناس بخير يا ابني، ما صار مد إسلامي ونشاط في الدعوة الإسلامية مثل ما صار في الحركة التصحيحية. تعرفوا هذا لما ما بتعرفوا؟ صار في مسجد ما امتلأ، الشباب بالدعاة بالمكبرات على المواد في الشوارع، صار لما ما صار؟ لما بعض المتصرفين تصرفوا التصرف الغير الصحيح شو كانت النتيجة؟ الإسلام يا أبني مقبول في كل الدنيا، في كل العالم، مع كل الفئات. فالله يهيئ للإسلام من يجيد طبخه. هلأ البقلاوة من إيش تتألف؟ أبو محمد من سميد، ما هيك؟ وفستو وسمنة وسكر. طيب لو الكراسة كلها جابت إلي أو للشيخ إبراهيم أو الشيخ عمر الشيخ محمد، يعني تطلع معنا بقلاوة؟ ها؟ نزعنا الشغلة. وإذا كان واحد عامل عزيمة عرس أو حفلة وإن المفتي العام أخي أفضل من أبو محمد وبيفهم أكثر، إيه أنا بفهم أكثر لكن ما بالبقلاوة. هو بفهم من أكثر مني بصنعته وأنا بصنعتي. فالله يهيئ لهذه الأمة يا أبي، والله الناس كلها بخير. بارك، كان عندي اثنين من اخواننا المسلمين، كمان بقلكم الشيعة كمان بكره انا كلمة سنة وشيعة، لانه ما في مسلم ما بيحب اهل البيت. فليش حتى فئة من المسلمين يقول نحن منحب اهل البيت لذلك من نعمل الشيعة لانه منحب اهل البيت؟ في حدا مسلم ما بيحب اهل البيت؟ وسنة كمان يشغل له الاسم سنة، يعني الشيعة تاركين السنة والسنة يعني ما بتشيعوا لأهل البيت؟ كذب هذا. والله يا أبي والله بيحبوني أكثر من كثير من المشايخ اللي بيكونوا قريبين منهم. بشكون التعصب، الجمود موجود في الفئة، جمود وموجود تعصب. الإسلام يا أبني لازم يرجع إلى ما كان عليه في زمن رسول الله، إسلام القرآن، ما في مذاهب. ما معناته ما بنحترم أئمتنا رضوان الله عليهم، لكن ما بنعمل تعصب. ما في تعصب عشان ترفع ايديك وما ترفع ايديك، تعمل اصبعتك هيك وما هذا شو الفرق بين هي وهي؟ نكون وحدة كاملة امام عدونا، امام اسرائيل، امام الاستعمار، امام الامبرياليين، امام الجاهلية، امام التخلف، امام التمزق. إذا ما رجعنا لإسلام سيدنا محمد، إسلام أصحاب سيدنا محمد، إسلام اللي فتحوا الدنيا. هذا إسلامنا ابني ما بيحسن يفتح لك قلب طفل صغير. يقول أظهر لأصلت إلى غزوة ذات السلاسل، أي الغزوة والمعركة راح النبي يبعث فيها مين؟ يبعث فيها عمرو بن العاص كمان، وهو قائد، وهو قائد على جيش فيه ابو بكر وعمر. شوفوا عظمة التربية وعظمة تألف القلوب، انه عمرو بن العاص 4 اشهر تألفه النبي، جعله قائدا على ابي بكر وعمر، واصغر واحد من اهل بدر افضل من عمرو بن العاص. ما هي شوف كيف النبي كان يملك القلوب، كيف كان يتألف القلوب. هذا ما فقه. يجي علي ابن حاتم المسيحي، النبي يشلح رداءه يعني مثل جبته ويقعدوا عليه، والنبي يقعد على التراب. تحس انت تفتح جبتك لواحد نصراني تقعدوا عليها، انت تقعد على التراب. نسافر شيخ تاني وشوفوا اذا اجوا نصارى بتحسن تخليهم يصلوا صلاة النصارى يصلبوا بالجامع. وفد نجران النبي نزلهم بالجامع وصلوا صلاة النصرانية وين؟ في مسجد رسول الله. مرة انا كنت بدي اعمل مولد للسيدنا عيسى تألفا لاخواننا المسيحيين، يا لطيف، رح اصيغ قنابل بالجوامع. هذا علم لما جاء ابني. مولد سيدنا عيسى في القرآن في مولد النبي، ذكر مولد النبي في مولد سيدنا عيسى كم مرة موجود في القرآن؟ بسورة مريم في ولادة سيدنا عيسى، بسورة آل عمران في ولادة، مذكور ولادة سيدنا موسى كم مرة؟ مولد سيدنا موسى مذكور لما ما مذكور؟ وين؟ سورة قصص. طيب ولادة سيدنا محمد ما مذكور. طيب إذا الله ذكر المولد قديش المسيحي إخواننا المسيحيين بصير في ألفة. بكرة اليهود بدهم يشتغلوا بالطائفية مثل ما اشتغلوا بلبنان، إذا ما هاليوم بكرة، ما بكرة بعد بكرة بدهم يشتغلوا بالمذهبية. دخان الطائفية والمذهبية عم ينشم بسوريا. فإذا ما محونا ومن هلأ نطين أسطوحنا بالصيف بتموز وآب ما نطينه بشباط وكانون، نقضي على كل شيء اسمه طائفية، على كل شيء اسمه مذهبية. نحن أمة واحدة وشعب واحد، مصيرنا واحد وعدونا واحد وصديقنا، ولكم دينكم وليا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.